السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستكمل بإذن الله تعالى درس العقيدة مع علام السنة المنشورة الشيخ حافظ حكمي عليه رحمة الله تعالى. وصلنا إلى سؤاله: ما هي الرقى الممنوعة؟ الجواب: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء، كما بينه في شرح السلم وغيره. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال السابق الرقى المشروعة، وهي ما كانت من الكتاب والسنة وكانت باللغة العربية، فهذه هي الرقى المشروعة التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى الرقى الممنوعة، والرقى الممنوعة هي المشتملة على المحظورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أولا هي ما لم تكن من الكتاب والسنة، ما لم تكن من الكتاب والسنة، ليس فيها شيء من القرآن ولا فيها شيء مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والأمر الثاني: ولا كانت باللغة العربية، ليست بالكلام العربي، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، لأنكم تعرفون أن هؤلاء السحرة والمشعوذين إنما يصلون إلى ما يصلون إليه بتقربهم إلى الشياطين والعياذ بالله تعالى، وهم لا يستخدمونهم حتى يكفرون بالله عز وجل، كما أخبرنا ربنا عز وجل في آية البقرة. قال: كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار. وهذه الكتب معروفة أنها من أكبر كتب المشعوذين والسحرة والعياذ بالله. وقد تقدم الكلام معنا أنها إذا كانت بغير اللسان العربي، يعني إذا فقدت بعض هذه الشروط، هذه الشروط التي ذكرناها أنها تكون باللسان العربي، وأنها تكون من الكتاب والسنة، وأن لا يعتقد الرافي ولا المرقي أنها تنفع بذاتها، وإنما هي سبب من الأسباب التي شرعها الله عز وجل لنا. قلنا نقلنا الاتفاق العلماء على أنها على جوازها إن كانت بهذه الضوابط. طب إذا خلت من هذه الضوابط أو من أحدها، تقدم الكلام معنا أنها إذا كانت بغير اللسان العربي فأصح قول العلماء على جوازها إذا كانت لم تكن باللسان العربي، إذا كان رجل أعجمي ولا يحسن أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بلغته بما يترجم به أو ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو معناه إلى لغته، فهذه تجوز، صح قول العلماء على جوازها. يبقى الضابط فيها إذا كانت بغير لسان العربي عند من لم يحسن العربية ولكن فهم معناها ولم يكن فيها شيء من الشرك، فالصحيح جوازها. وكذلك إذا لم تكن من الكتاب والسنة، إذا دعا رجل لابنه فقال: اللهم اشفه، اللهم اشف فلان، اللهم اذهب عنه هذا الأمر، ودعا بهذا اللفظ، هذا يجوز أيضا. هذا رجل لا يحسن أن يحفظ شيئا من الأحاديث أو شيئا من الكتاب، فدعا بما جاء على خاطره ما لم يكن فيه شرك ولا فيه توسل ودعاء لغير الله عز وجل، فالصحيح جوازه. وهذه الرقية الممنوعة قد تكون من قبيل الشرك الأكبر وقد تكون من قبيل الشرك الأصغر على حسب ما تشتمل عليه واعتقاد كل من الراقي والمرقي. يعني هذه الرقية الغير مشروعة التي لم تكن من الكتاب والسنة ولم تكن باللغة العربية أو فيها شيء من استخدام الشياطين، هذه تدور ما بين الشرك الأكبر وتدور ما بين الشرك الأصغر على حسب ما تتضمنه وعلى حسب اعتقاد الراقي والمرقي. ثم قال رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولت شرك، إن الرقى والتمائم والتولت شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا في حكم مرفوع. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم الرقى، أردفه بالكلام عن التمائم للعلاقة بينهما، فهناك علاقة ما بين الرقية وما بين التميمة والتعاليق التي تعلق. وعلماء التوحيد يقرنون أحيانا كثيرة بينهما، ويرتبون أحدهما على الآخر، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في كتاب التوحيد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق؟ والتعاليق اسم لما يعلق لجلب نفع أو لدفع ضر، كل ما يعلق والقصد منه أن تدفع ضرا أو أن تجلب نفعا فهذا تسمى تعاليق. وأما التميمة فاسم التمائم مصطلح يعم كل الأسماء التي بعدها، يعني الأوتار تسمى تميمة، والحلق تسمى تميمة، والخيوط تسمى تميمة، والودع أيضا، كل هذا يسمى يطلق عليه اسم التمائم. وحد التميمة كل ما يعلق بقصد جلب نفع أو دفع ضر، فيشتمل على أمرين رئيسين: التعليق، والأمر الثاني القصد، أنه يقصد من هذا التعليق إما جلب نفع أو دفع ضر. فكل ما يعلق سواء كان من خرز أو خيط أو نعل أو كف أو صورة أو صورة كف أو صورة عين أو نحو ذلك، كل ذلك يسمى تميمة. تجد إنسان يعلق أعزكم الله نعالا في سيارته، لماذا؟ يريد أن يدفع عنه العين، أو يعلق كفا، أو يعلق صورة عين، كل هذا تسمى تميمة في الإصطلاح. وقوله التعليق هذه التمائم. أما الأوتار مقصود بها جمع وتر، الأوتار جمع وتر، وهو ما يربط بين طرفي القوس، هذا أصله، وكانوا يصنعونه في الزمن الماضي من عصب الشاة، فإذا قدم بدلوه بغيره وربطوا بهذا الوتر القديم وربطوا به البعير أو الشاة أو نحو ذلك، يقصدون بذلك دفع العين عن حيواناتهم. وأما الحلق فهي جمع حلقة، وهي كل ما استدار من معدن وغيره، إنسان يلبس أي شيء من المعدن يحيط بيده أو بساعده أو بعضده أو برجله، سواء كان مصنوع من نحاس أو من خيط أو غير ذلك، هذا كله يسمى حلق. وأما الخيوط فهي معروفة. وأما الودع، والودع وهي جمع ودعة، وهو شيء يجلب من البحر مثل الصدف، مثل الصدفة التي تعرفونها، وفيها تجويف، وسمي بذلك لأن البحر يجلبه فيطرحه على الساحل ويدعه، فتسمى وديعة، فتسمى ودعة. وكانوا يعلقونها في القديم لدفع العين زعما. وكل هذا صور للأصل وهي التميمة. وهذه التمائم أيها الإخوة الأعزاء، هذه التمائم على الصور المتقدمة والأشكال المختلفة المستحدثة لا تخرج عن كونها إما أن تكون شركا أكبر أو من الشرك الأصغر، على ما يأتي هذا التفصيل. التمائم قسمان، منها ما يعد من الشرك الأكبر ومنها ما يعد من الشرك الأصغر. متى تكون التميمة وما بعدها مما ذكرناه من الشرك الأكبر؟ أولا إذا تضمنت استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كتب فيها استغاثة بالجن فلان أو بالملائكة أو بالنبي أو بالصالحين، أي استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، أو أن يدعو غير الله من الأموات أو الصالحين أو الأنبياء، أو استعان بغير الله تعالى، فهذا من الشرك الأكبر. الأمر الثاني، إذا اعتقد معلقها أنها تنفع بذاتها استقلالا بدون مشيئة الله فهذا شرك أكبر. الأمر الثالث، إذا اشتملت على شيء من علم الحرف أو الطلسم أو العدد، وهؤلاء يعتقدون أن لكل حرف خاصية أو لكل عدد خاصية مرتبطة بالكواكب وبالتالي تؤثر على حركة من في الأرض، هذا متى تكون التميمة من الشرك الأكبر؟ إذا اشتملت على هذه الثلاثة أو أحد هذه الثلاثة، إذا تضمنت أي نوع من أنواع الشرك، استغاثة أو دعاء أو نداء لغير الله سبحانه وتعالى، أو إذا اعتقد معلقها أنها تنفع استقلالا. الأمر الثالث، إذا اشتملت على شيء من علم الحرف أو التصرف. متى تكون التميمة من الشرك الأصغر؟ إذا اعتقد معلقها أنها مجرد سبب، يقول أن هذه سبب فقط، ولكن الله عز وجل هو الذي يضر، والله عز وجل هو الذي ينفع. والقاعدة كي تكون معلومة لدينا جميعا أن كل من اتخذ سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا ولا قدرا، فقد أشرك الشرك الأصغر. فهذا هو الشرك الأصغر، يجعل شيء سبب لشيء معين وهذا لم يجعل الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا، فهذا شرك أصغر. وهذا أيضا يخاف على صاحبه، هذا أيضا يخاف على صاحبه، لأن قلبه يلتفت إلى هذه التميمة وربما جره والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر. ونرجع إلى أدلة المؤلف التي ساقها على حرمة التمائم والأوتار إلى آخره. فقال رحمه الله تعالى: فأول حديث ساقه المؤلف في الدلالة على حرمة ما سأل عنه حديث عبد الله بن عقيم قال صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا ووكل إليه، وجاء بلفظ من تعلق شيئا الحديث، ومعناه أن الإنسان الذي تعلق قلبه بتميمة أو علقها فإن الله تعالى يكله إليها، وهي في الحقيقة هذه التميمة لا تملك ضرا ولا تملك نفعا، فقد وكل إلى ضياع وهلك. أما من تعلق بالله فإن الله عز وجل يكفيه، فأما من تعلق بالله فإن الله عز وجل كافيه. والحديث هذا رواه الإمام أحمد والترمذي ومختلف في صحته، وقد حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. أما الحديث الثاني الذي ساقه المؤلف في الدلالة على حرمة تلك الأشياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث هو أصح حديث في هذا الباب، ورواه الشيخان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. وهذا ظاهر في إنكار المنكر، هذا ظاهر في إنكار المنكر، وخصوصا إذا تعلق بجناب التوحيد. الحديث الثالث حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وانظر معي إلى التعميم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرقى شرك، لأن المقصود بها الرقى الشركية التي كانت العرب تفعلها قديما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يصرف إلى الرقى الشركية التي فيها استغاثة أو استعانة أو دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. إن الرقى والتمائم والتولة، والتمائم وضحنا معناها، أما التولة فهي نوع من أنواع التميمة يفعلها الساحر ليحبب الرجل إلى امرأته أو العكس، فخصت بهذا الاسم لأنها تخص نوعا معينا من التمائم فسميت بذلك التولة، سميت بذلك. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك صريح في الدلالة على المقصود. الحديث الرابع: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. رواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر، ولكن الحديث ضعيف. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من علق تميمة ألا يتم الله له، فهذا دعاء عليه بعكس غرضه وهو يستحق ذلك. ومن علق ودعة فلا ودع الله له دعاء عليه ألا يترك الله له شيئا، أو دعاء عليه ألا يكون في دعة ولا في راحة ولا في سكونة ولا في طمأنينة. وأما الرواية الثانية وأيضا عقبة بن عامر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، فهذه صحيحة، وهذه صريحة في الدلالة على المقصود. الحديث السادس عن عمران بن حسين عند ابن مادة وأحمد، فهو ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حديث الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر، وحلقة من صفر يعني من نحاس، ويلحق بها غيرها سواء كانت من نحاس أو الألمنيوم أو غير ذلك، ما دامت علقت لقصد ذلك فيتشمل هذا المعنى. فالرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لبست هذه، فقال من الواهنة، والمقصود به مرض يأخذ العضد أو يأخذ اليد أو يأخذ اليد، ومعناه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه لا تزيد إلا وهنا، أنه من علق هذه من أجل أن يذهب أو أن يذهب المرض فإنه لا يزاد إلا مرضا والعياذ بالله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أفلحت أبدا، فهي إما نفي مطلق الفلاح أو نفي الفلاح المطلق بحسب اعتقاد من يلبسها. قال: وقطع حذيفة خيطا، فيه إنكار المنكر ولا سيما ما تعلق بجناب التوحيد، وذكر الآية جار على قاعدة السلف أنهم كانوا يستدلون بالنصوص التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، أن الآية كما جاء تفسيرها أنها في الشرك الأكبر وليست في الشرك الأصغر، ولكن السلف كانوا يستدلون على الشرك الأكبر بما جاء في الشرك، يستدلون على الشرك الأصغر بما جاء في الشرك الأكبر تنفيرا منه، وبجامع أن بينهما قدرا مشتركا وهو الشرك بالله تعالى. وأما أثر سعيد بن جبير فهذا أخرجه وكيع في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف. ومعنى الأثر أن عتق الرقبة من الشرك كعتقها من الرق بل أعظم. ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا في حكم مرفوع، يعني قول سعيد بن جبير أنه من التابعين، قال هذا في حكم مرفوع على رأي من قال إن قول التابعي مما لا يقال بالرأي كالمرفوع حكما. ثم قال رحمه الله تعالى: ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ الجواب: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التمائم وما بعدها، ذكر حكم إذا كان المعلق من القرآن أو شيء فيه ذكر الله تعالى. لما ذكر حكم المعلق من غير القرآن أردفه في هذا السؤال بحكم المعلق إذا كان من القرآن الكريم أو شيء فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى، فأجاب بقوله يروى جوازه عن بعض السلف. إذن المسألة وقع فيها الخلاف عند السلف في هذه المسألة إذا كان المعلق من القرآن أو شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. لما وقع الخلاف في هذه المسألة؟ المسألة الماضية ما وقع فيها خلاف، هذا القول فيها واحد إذا كان المعلق من غير القرآن، وقلنا إما أن يكون والعياذ بالله شركا أكبر أو شركا أصغر. أما إذا كان المعلق من القرآن فأفادنا المؤلف أن الخلاف قد وقع بين السلف في حكم تعليقه، بعضهم يرى جوازه والأكثر على ما سوف نوضحه وهو أصح قول العلماء أنه لا يجوز تعليقه. لما وقع الخلاف؟ لأن القرآن متفق أنه شفاء، متفق أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن اختلاف في كيفية هذا الاستشفاء، لذلك وقع الخلاف في حكم تعليق ما كان مشتملا على شيء من القرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وأكثرهم على منعه. أفادنا أن أكثر العلماء وأكثر السلف على المنع من التعليق حتى وإن كان شيئا من القرآن، فقال وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى، يعني هذا هو الأصح في الأخذ به. لماذا قلت يا شيخنا أنه هو الأولى؟ قال لما يأتي، قال لعموم النهي عن التعليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كل الأحاديث التي وردت أمامنا كلها عامة ولم يخصص منها شيء من القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، وما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلق في رقبتهما شيء من القرآن أو شيء من أحاديثه صلى الله عليه وسلم أو شيء مما فيه ذكر الله. فالمقتضى موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فهذه تسمى سنة تركية. فقال لعموم النهي عن التعليق والعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ما ورد شيء يخصص هذا العموم، عموم النهي. قال لعموم النهي عن التعليق والعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، قال ولصون القرآن عن الإهانة. لماذا؟ لأنه الذي يعلق هذه الأشياء، إما أنه يعلقها قد تتعرض للأذى ويدخل بها أعزكم الله الخلاء، فهذا فيه إهانة للقرآن، قد ينام عليها، هذا فيه إهانة للقرآن وغير ذلك. قال الأمر الثالث الذي يدل على المنع ويحمل عليه في هذه المسألة سد الذريعة، وهذا أمر مهم جدا، سد الذريعة لئلا يؤدي هذا الأمر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، أو الوقوع في الشرك الأصغر والعياذ بالله، وذلك لئلا يعلق غيره. فلان ماذا تعلق؟ قال أعلق من القرآن. يأتي فلان آخر يأتي بكلام السحرة والمشعوذين والاستغاثة بالجن والصالحين والأولياء وغير ذلك، ماذا تعلق يا فلان؟ يقول أعلق القرآن. وهذا يأتي بأمور شركية ويعلقها، ماذا تعلق يا فلان؟ يقول أعلق القرآن. فسدا للذريعة يمنع من التعليق مطلقا. قال ولئلا تصرف القلوب إليه، لأن هذا الذي علق شيئا من هذه التمائم حتى كان فيها ذكر الله عز وجل ربما ينصرف قلبه إليها وتشغله عن ربه سبحانه وتعالى ويعتقد فيها أنها تنفع وتضر بذاتها، فإذا اشتملت على هذه المفاسد أو بعضها فتكون محرمة، فتكون محرمة. نعم. قال وليسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي ضعف فيها التوحيد في قلوب المسلمين وكثرت فيها الشرك ووسائله وصرف الناس عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فالذي يحمل على الأخذ بالمنع قوي شديد وخصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة. قال رحمه الله تعالى في السؤال الذي بعده ما حكم الكهان؟ الجواب، قال رحمه الله تعالى الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الآية. قال ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها مئة كذبة، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. الحديث في الصحيح بكماله، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالحصى ونحوه. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الكهانة، ويصح أن تقول الكهانة ويصح أن تقول الكهانة بفتح الكاف وكسرها. والكاهن تعريفه هو من يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع من الجن، وهذا الكاهن يخبر عن بعض المغيبات زعما ويأخذها من مسترق السمع من الجن، هذا هو تعريف الكاهن. فالكاهن هذا قد يخبر بأمور مستقبلة، يقول لك يا فلان سيحدث لك كذا، أو بأمور ماضية فلان هذا أخذ الشيء الفلاني ووضعه في المكان الفلاني وهكذا. وقول المؤلف رحمه الله تعالى الكهان من الطواغيت، أي ممن تجاوزوا حدهم وهم أولياء الشياطين، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، ثم ذكر الآيات التي ساقها في الدلالة على قوله رحمه الله تعالى، من قوله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة هؤلاء، في بيان حقيقة هؤلاء وأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسترق السمع من الجن يسمع الكلمة وبعضهم فوق بعض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يلقيها إلى الثاني حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاهن، فربما وصلت الكلمة أو لم تصل إذا ضرب الشيطان بالشهاب قبل أن يلقيها إلى من تحته. يأخذ الكاهن أو الساحر هذه الكلمة فيكذب معها مئة كذبة. والذي يخبرون به هؤلاء الكهنة وهؤلاء السحرة لا يخرج عن ثلاثة أمور، حتى تعرفون لا يخرج عن ثلاثة أمور. الأمر الأول إما أن يكون قد أخذه من مصطلق السمع كما جاء في الحديث. الأمر الثاني وإما عن طريق الجن الذين يتجولون، وهذا ما يسمى إخواني بالغيب النسبي. الغيب النسبي يعني الآن الموجود في مصر لا يعرف ما يدور في المغرب، ولا ما يعرف ما يدور في الجزائر، ولا يعرف ما يدور في مكة، ولا يعرف ما يدور في المدينة، لكن هناك جن. الجن هؤلاء يعرفون الشيء الذي لا تعرفه أنت، فهذا يعتبر عندك غيب وليس عندهم غيب. فالجن هذا ربما يأتي للرجل ويخبره ببعض الأمور، كما يحدث أنهم يستخدمون الجن في هذه الأمور. يأتي الرجل إلى هذا الساحر وهذا المشعوذ وهذا الكاهن فيقول له أنت اسمك فلان وزوجتك فلانة، وأنت جئت في السيارة لونها كذا، وحدث معك كذا. هذا غيب، هذا يسمى غيب نسبي، يعني يعرف غيب بالنسبة لنا، لكن غيب ليس غيبا بالنسبة للجن. إذا جاءه الجن فيخبره بما رأى أو بما حدث، فهذا يسمى بغيب نسبي. فيلبسون على الناس، الناس يصدقونهم ويغترون بهذه الكلمات. الأمر الثالث الذي مما يخبر به هؤلاء الكهنة أن يكون كذبا محضا، لا هذا ولا ذاك، لا من مصطلق السمع ولا من الجن الذين يتجولون ويأتون إليهم بالأخبار والأحاديث. ومن ذلك أي من جنس هؤلاء الكهان ما يسمى الخط بالأرض أو ضرب الرمل، وفاعله يسمى رمالا، وهو يدعي علم الغيب أنه يرسم بعض الخطوط في الرمال ويمسح واحدا تلو آخر، هذا يزعم أنه يعلم الغيب بهذه الطريقة. وكذلك الطرق بالحصى، يأخذ حصى معين ويأمر هذا الذي يأتيه أن يضرب عليه، ثم يتأمل فيه فيخبره بما سوف يقع له أو بأمر ماض بزعمه. وهناك أيضا ما يسمى بالعراف، العراف الذي يستدل بأمور معروفة على أمور مغيبة كالإخبار عن مفقود ونحوه. كل هؤلاء الأسماء يدعون علم الغيب، الكاهن، العراف، الرمال الذي يطرق بالحصى أو الذي يضرب الرمل، كل هؤلاء يدعون علم الغيب، ولكن تختلف الطرائق، هذه له طريقة وهذا له طريقة وهذا له طريقة، فيجتمعون في الحكم كلهم. ثم قال رحمه الله تعالى ما حكم من صدق كاهنا؟ الجواب، قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الكاهن وتكلم عليه، انتقل إلى حكم من صدق هذا الكاهن، أي صدق خبره الذي أخبر به. وقد أورد رحمه الله تعالى آيات تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من شاء. فقال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال عز وجل أم عندهم الغيب فهم يكتبون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل هذا دلالته واضحة على أن الغيب لله سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، وإذا هنا قرر في أذهاننا ولابد أن يقرر في معتقد كل مسلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصله في مسلم دون ذكر التصديق. يعني من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل. لا عفوا، مش هذا الحديث، هذا الحديث الثاني. الحديث الأول هذا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. المراد هنا الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. ويدل على أنه من الكفر الأصغر لا من الكفر الأكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث الذي هو رواه الإمام أحمد وأصله عند مسلم بدون ذكر التصديق، وفي آخره: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. 40 ليلة. فهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو فقد أشرك المقصود به الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر، لأنه لو كان الكفر الأكبر لم تفرق أنها 40 صلاة 40 يوما أو غير 40 يوما، لن تقبل له صلاة أبدا. فقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا فيه دلالة على أن المراد المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكفر في الحديث الذي قبله أنه الكفر الأصغر، أنه الكفر الأصغر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما أنه لا يثاب عليها، لا أنه غير مكلف بها، لم يسقط الأمر الذي هو موجه إليه بإقامة الصلاة، يعني الصلاة يجب عليه أن يؤديها لكن لا يثاب عليها 40 يوما والعياذ بالله. فهذا يدل على عظم هذا الذنب، يدل على عظم هذا الذنب وأنه من الكبائر، كون أن الإنسان والعياذ بالله يحرم من ثواب الصلاة 40 يوما، فهذا يدل على عظم هذا الذنب. فلابد أن يحذر الناس من هذه الطرائق، وخصوصا ما استحدث منها في هذه الأيام، وأنه لا يعلم، لابد أن يقرر في الأذهان أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي بيده النفع، وأن الله عز وجل هو الذي بيده الضر، وأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور، وأنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير والعلم سبحانه وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل به في هذه الليلة، ختاما بهذا السؤال الذي سأله المؤلف عليه رحمة الله تعالى. أبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لو في أي سؤال بسرعة قبل أن تغلق الغرفة.